إيديسيون سوا ميوزيك وأنغام تقدم للحبايب الشاب الحبيطري تخاطر خويا عبد الرزاق بن صحيب وفرنيق سوق وبلا ما نساو خويا العبدي وخويا جلال ولاد حمالي هذه ليك راس التويزي والناس الكبار تحيا الناس مرجان سير أخويا زكي سير نعذبك ويلا فوجيتي نهبلك نطلقك ويلا حواجيتي نطلقك نحمقك ويلا مشيتي نهرسك مقطعك ويلا هربتي نشرملك عارفاني نبغيك ونفي بني عليك هذا هو خيري وحرام بك ويلا بوجيتي نهبلك الصباع انا قطعك بالشفرة وبيعك بربا ما تكيرينش كيف الخاتم في الصباع انا قطعك بالشفرة وبيعك بربا